السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع سلسلة أشد الناس عداوة، وننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الصوت كويس، امبارح كان في شكوى ان الصوت فيه خرفشة كده، فحاولت اغير مكان المايك واحاول اعلي صوتي شوية ان شاء الله. طيب نبدأ ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لسه في هذه السلسلة، سلسلة أشد الناس عداوة، هي سلسلة اعتقد انها تطول شوية، يعني مش هتكون قصيرة نظرا ل التناول القرآني المفصل لصفات القوم الذين تعرفونهم، لكن احنا بقالنا حلقتين ودي التالتة في سلسلة فرعية جوه السلسلة الكبرى، وهي سلسلة نقدر نسميها أول الحكاية، زي ما من عنوان البث أكيد لاحظتم. أول الحكاية هي محاولة لبداية السرد من خلال المنظور مش بس التاريخي ولكن المنظور الشرعي، لان زي ما قلت المره اللي فاتت الحلقه بتاعت امبارح واتكلمت بالتفصيل عن النقطه دي، ان كتير من اللي بيتناولوا المنظور التاريخي بيتناولوا خارج اطار الشرع، او احيانا بشكل مقصود ان هو تهميش النظره الشرعيه له عشان تبقى في النهايه القضيه عادله وحسب، وهي قضيه عادله فعلا، يعني هي من حيث العدالة المعاصرة لو جينا نحاول نسوق مصطلح يصلح لتسميتها، العدالة الحالية هي قضية عادلة، الأقرب والأحدث للأذهان وللعقول وللتاريخ الحديث إنها شعب بيطرد، شعب بيغتصب بحقوقه، شعب بيضطهد وبيقتل حاليا، الآن نرى بشكل يمكن لم يكن ابدا بهذه الطريقه اليوميه اللي احنا بنشوفها، لان طبعا تطور وسائل التواصل وتطور البث على طول اول باول بيخلي ان هذه الحرب الاخيره ما فيش، يعني فيما وانا عمري حاجه و40 سنه ما تذكرش ابدا ان احنا شفنا يوميا بالتفصيل المؤلم لهذه الحرب، عشان خلاص الناس تبدأ تعرف مين المعتدي ومين المعتدى عليه والوضع صريح وظاهر. لكن يعني زي ما قلت مؤخرا ان بدأت تصدر اصوات بتحاول تقول لا والله اصل هم ناس بتدافع عن نفسها. الاصوات دي بالمناسبة قد تبدو انها اصوات اجنبية، وفي الاول كانت شكلها كده فعلا، يعني اللي بيقولوا الكلام ده في الاول يبدو ان هم غير العرب وغير المسلمين، وعندهم تصور ان والله يوم 7 اكتوبر هو بداية الاحداث. عجبني تعليق احد الناس قاله، قال لك والله اللي يقول ان 7 اكتوبر اخر اول الاحداث او هي البداية، او ان البداية من الفلسطينيين هم اللي عملوا كده، ده جه على السيزون العاشر او على السيزون الخامس بقى، ايا كان هنعتبر الاجزاء ايه، عارف اللي بيتفرج على مسلسل وبيبقى كذا سيزون وكذا جزء للمسلسل، فاللي جاي بيشوف من الاخر، جاي يشوف اخر الاحداث هو اللي بيظن هذا. لكن الحقيقه مش الاجانب بس اللي بيقولوا الكلام ده، مؤخرا في ناس مفروض ان هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا الاسطمبة اللي بتتقال دايما دي، لكنهم ابعد ما يكونون في معتقدهم وفي تصوراتهم عنا، اللي هم بداوا يقولوا الكلام ده ليه تناسيا، وانا بقول تناسيا مش نسيانا، لان انا عارف كويس جدا كثير منهم ان هم مش ناسيين ولا حاجه وعارفين حقيقه الصراع وبدايته، لكن اهو ادي يعني بقى بيتقال، وبيحاول البعض ان هم يعني يخلوا الموضوع مادي بحت وبمعزل عن التاريخ الشرعي اللي القران والسنه اتكلموا عنه. والحقيقه من الحلقه بتاعت النهارده دي اللي هي اتمنى وبحاول انها تكون الاخيره في الجزء ده عشان نبدا بقى في الصفات القرانيه، وارجع تاني للي انا بميل اليه اكتر واللي بحب اتكلم فيه اكتر، وهو التفسير والكلام القرآني المستمد. واحنا حاولنا على فكرة في الحلقات الماضية، ويمكن اللي متابع معانا عارف ان احنا برضو ما كناش بمعزل عن القرآن، حتى واحنا بنسرد السرد التاريخي ولنؤكد اللي احنا يمكن اتكلمت عنها امبارح بشكل مفصل شوية، ان القرآن ليس بمعزل عن التاريخ، وان مش زي ما بيحاولوا يقولوا لا القرآن ملوش دعوة بالتاريخ وبس، ده بيذكر كده قصص كأنها قصص لمجرد الحكي يعني، او لمجرد العبرة والعظة وما فيهاش اي تفاصيل، وان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول حاجة ما بتبقاش حاجة حقيقية ولكن بيذكرها من باب المثل والعبرة، وده كلام فاسد وباطل، وشرحت بالامس مدى بطلانه ومدى فساده. لكن الحقيقة اللي عايز اكمله بقى بالذات النهاردة هو من بعد، واحنا كنا وقفنا امبارح عندها، من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة هذا باليهود. احنا قلنا ان بالامس لما اتكلمنا عن حوادث الشتات اللي اصيبوا بيها، واخرها بقى اللي حصلت في عهد الرومان بعد ظنهم انهم قتلوا المسيح عليه السلام، وقولهم هذا وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن بداية من هذه اللحظة وبعد فترة بسيطة جدا، وكانت علاقتهم بالروم في الوقت ده كويسة، بالرومان اللي كانوا بيحكموا في هذه المنطقة، انقلب عليهم الرومان وبدأ يحصل الشتات الثاني سنة 70 ميلادية تقريبا، وأكتر منه كمان سنة 130 لما دمروا تماما بيت المقدس وأزالوا الوجود اليهودي تماما من بيت المقدس. في الوقت ده زي ما قلنا، لو افترضنا جدلا ان هم كانوا موجودين في الفترات اللي اتكلمت عنها في الحلقتين اللي فاتوا، فترات محدوده جدا، خلاص من اللحظه دي بقى بدا الشتات، وقيل ان الرومان منعوهم من دخول بيت المقدس تماما، وقيل بعضهم قالوا يجوا مره واحده في السنه يبكوا عند حائط البراق او كما يسمونه هم حائط المبكى، ويقعدوا يعيطوا في الوقت ده لكن ما يجوش تاني طوال العام. ولذلك هتلاقي زي ما قلت لك في بيت المقدس هتلاقي آثار إسلامية، هتلاقي آثار مسيحية، لكن مش هتلاقي آثار يهودية، لأن هم كانوا بيسحقوا، هنشوف دلوقتي في الحلقة بتاعت النهاردة بالذات ليه في كل مكان بيروحوه بيبدأ على طول يطردوا. هي ليه دي إجابتها هيكون في الصفات اللي هتيجي بعد كده في شرح الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها في شأنهم، لكن الشيء المضطرد اللي هتشوفه دايما إن هم لا ما بيقعدوش في مكان والناس بترحب بيهم كده، مش عشان هم شكلهم وحش ولا عشان ريحتهم سيئة ولا عشان أسلوبهم في الكلام، لا لا لا مش ده السبب خالص، عشان الفساد، ويسعون في الأرض فسادا، ده مطلق الفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى نسبه ليهم، ويسعون في الأرض فسادا، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ناس عندهم دايما حس الفساد والإفساد، ولذلك كانوا دايما بيشتتوا. خلينا نبدأ بالشتات بقى بعد ما حصل، وقلنا امبارح هنتكلم بقى، قلت نبذة بسيطة جدا وبعدين العشاء أذنت فما قدرتش ان انا افصلها، فالنهاردة قلت نعمل البث بعد العشاء عشان نفصل شوية وناخد راحتنا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، احنا قلنا ان اليهود تشتتوا، منهم ناس راحوا للجزيرة العربية عشان هم كانوا في كتبهم ان هناك نبي في اخر الزمان سيبعث في هذه المنطقة، سيبعث في منطقة المدينة ومكة وبين فران، ويعني المناطق اللي هم بيذكروها في كتبهم. فقبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب200 أو 300 سنة تقريبا بدأوا ينزلوا إلى الجزيرة العربية في الجنوب، هم جايين زي ما قلنا كانوا قعدوا فترة بسيطة جدا، وممالك اللي اتكلمنا عنها مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، واللي بعد كده يعني تم تدميرهم عن طريق بوخنصر وعن طريق الرومان وعن طريق غير ذلك، لا بدأوا يتشتتوا، منهم ناس نزلوا للجنوب، وهنقول دلوقتي أسامي القبائل اللي نزلت للجنوب، ومنهم راحوا على بقى إيه، اللي راح على أوروبا، واللي راح على شمال أفريقيا، واللي راح على نواحي روسيا، ويعني بدأ التشتت في الأرض، وهنذكره تاني، بس خلينا نركز الأول في الفترة دي عشان اقتراب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في التسلسل التاريخي اللي احنا بنتكلم عنه. وبدأوا يعني نقدر نقول مثلا سنة 300 ميلادية، سنة 200 وكسر، يبدأوا ينزلوا إلى إيه الجزيرة العربية، وفي يعني أربع أو خمس قبائل رئيسية، بني القينقاع، بني النضير، بني قريظة، وخيبر، وبعض القبائل الأخرى المتفرقة، يعني ما لهمش مكانة كبيرة زي الأربع قبائل دول اللي كانوا متركزين في المدينة، أو اللي كان في الوقت ده اسمها يثرب وأجوره. ليه جايين المكان ده؟ ليه؟ عارفين ان هم يعني في نبي هيبعث في هذه المنطقة. طيب، صفة هذا النبي عندهم وعارفينها زي ما ربنا قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. كان الأمر واضح جدا، وكانوا يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، سورة البقرة. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يهود، ومعهم أيضا كثير من النصارى زي ما ابن كثير والقرطبي وغيرهما يقولون، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته التي جاءتهم في كتبهم، ويعرفون نبوته وصدق رسالته. ويعني شوف انت بقى، يعني المثال القرآني: كما يعرفون أبناءهم. انت عارف ابنك، هتشوف ابنك وسط 1000 طفل هتعرف ابنك، هتعرفه. وذكرت لكم امبارح الأثر اللي لما سيدنا عمر سأل عبد الله بن سلام فقال: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر، نعم وأكثر. وقلت لكم الروايات لما كان بعض اليهود رغم تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابنه في سكرات الموت ويقول له: قطع أبا القاسم. ما يقولوش محمد، محمد اسم فيه حمد، فكانوا يكنوه بكنيته أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فكان يعني إيه؟ هو بينه وبين نفسه عارف إن ده الحق، لكن يجحد. زي ما قلنا كلمة حيي بن أخطب: عداوته ما بقيت. القصة المشهورة اللي ذكرتها بالتفصيل امبارح، لما ذهب يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرف عليه، وهو شوف هو اللي عندنا ده، اللي عندنا صفته ولا لأ. لكن لما طبعا يعني عرفه، قال له: طب تنوي ايه؟ اخوه ابو ياسر. قال له: هنعمل ايه معاه؟ طيب ما هو هو. قال له: هو هو. قال: نعم والله. يعني بيحلف كمان. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. قال: ليه كده؟ حسدا من عندي انفسهم، زي ما القران قال لنا، وهيجي في الصفات اللي هنتكلم عنها. فكانوا يعني علاقتهم بقى بالنبي عليه الصلاه والسلام كانت علاقه عجيبه جدا، وكانت تمتلئ بالحقد والحسد. ويجوا دايما، يعني هم خلاص عارفين، بس يجوا يسألوه عن أشياء كده، تعنت وبغي، ويلبسوا الحق بالباطل. كان يعني إيه؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عليهم المواثيق إذا أجابهم أن يؤمنوا، فيعطونه عهد الله، يعطونه عهد الله: والله هتجاوبنا السؤال ده. ثم ينكثون ويجحدون ويكذبون، أو يتعللون بالخوف من قومهم، أو بأي حجة إن هم ما يؤمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يجيبهم على هذا الأمر. فكانوا يعني لدرجة إن كان كفار مكة في بعض الروايات كانوا بيجوا يسألوهم عن رسالة النبي محمد. دول أهل الكتاب، وكفار مكة كانوا عارفين إن في المدينة في أهل كتاب، وييجوا يسألوهم، يبعتوا لهم وفود. الموضوع كان كبير جدا في مكة، هو لسه ما هاجرش. فكان ايه؟ يسألوهم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، عن دين الإسلام، وهل هو أفضل أما هم عليه من الشرك. فيجيبونهم، شوف الكلمة اللي هيجيبه: زورا وكذبا، أن ما هم عليه العرب القرشيين، الناس اللي في مكة أو في المدينة حتى اللي لسه على الوثنية، ما هم عليه من الشرك أفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال ايه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. يعني يبقى عارف، ويبقى عارف الحق، ويبقى مدرك تماما، ويجي بتاع اللي بيعبد الأوثان، ولا اللي بيأكل الوثن بتاعه لما يجوع، ولا اللي بيسجد لحجر، ويقول له: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، أي المسلمين، سبيلا. عشان كده بقى لما بدأت الأمور يعني تستقر في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأت كمان طبيعة أخرى من طبائع هذه الحوادث، مش بس التكذيب اللي باللسان، زي ما حكيت لكم امبارح قصة مالك بن الصيف اللي كان من أحبار اليهود وكان من أكابرهم، وحملوا يعني يعتبر هو كان كبيرهم في الوقت ده، فيعني راح كبير أحد قبائلهم يعني، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة الجحود والكراهية والبغض يطلع ينكر رسالات ربنا كلها، ويقول: ما أنزل الله على بشر من شيء. طب انتم عارفين ان نزل على موسى الألواح، وعندكم أنبياء غير موسى وداود، طيب ما أنزل الله على بشر؟ لدرجة ان هم ذهبوا اليهود راحوا قالوا له: ما هذا الذي بلغنا عنه؟ قال: إنه أغضبني فقلت ذلك. بدأوا يعني ايه، يوصلوا المراحل من فلتان الأعصاب. والناس دي اعصابها بتفلت على فكره. ما يغركش ان هم يبانوا ان هم ماكرين، ما بحبش اقول اذكياء، ماكرين بل. لا لا، بيفلتوا. الراجل قال ما انزل الله على بشر. على فكره هو فقد مكانته وسط اليهود بسبب الكلمه دي، بسبب حقده على النبي، ونزعوه من الرئاسه وجعلوا كعب بن الاشرف مكانه. ليه؟ عشان قال ما انزل الله على بشر من شيء. بدات بقى الاحداث يعني تختلف بقى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، الى محاول، انتوا عارفين ان هم دأبهم ووصف القران ليهم ان هم يقتلون الانبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. على فكرة مش الأنبياء بس، والذين يأمرون بالقسط من الناس، وده هنقوله في الصفات بتاعتهم وشهوانيتهم وحبهم للدنيا. مش عايزين حد يذكرهم بآخرة، مش عايزين حد يذكرهم بدين، بشرع هيقيد شهواتهم وهيقيد مدى المادية الشديدة اللي هم فيها. فكانوا بيعملوا كده، وكذلك فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما نتكلم عن محاولاتهم لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، كان في حوادث من طبيعة أخرى، طبيعة السحر بقى، وده كان من أقبح أفعالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قصة المشهورة لما أغروا لبيد بن الأعصم ساحر، فعمل له سحرا في مشط ومشاطة، ووضعها مش عارف تحت رعوفة ببئر اسمها بئر الذروان، فما زال كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر بهذا السحر، حتى جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر، فأرسل النبي من استخرجه وأبطله. والحديث في صحيح البخاري وغيره، يعني مش يعني حديث صحيح. كانت العلاقة بدأت بقى تتوتر جدا، بيقول يسحر مرة، يهاجموه مرة، يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لغاية ما وصلوا لمرحلة لا ده احنا نقتله بقى، احنا مش عايزين بقى كمان بقى، ده مش نافع مع السحر ولا التكذيب ولا كده، لا ده احنا نحاول نقتل محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني ده كان امتداد لمحاولاتهم وأفعالهم، وقتلوا فعلا أنبياء نعرف منهم يحيى وزكريا عليهما السلام. تعددت محاولاتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المرة المشهورة اللي هنتكلم عنها لما نجي نذكر بسرعة كده. احنا هنتكلم على الغزوات اللي بين النبي وبينهم بس بشكل مختصر قوي، واللي عايز بقى تفصيل يمكن أنا في سورة الحشر وسورة الممتحنة اتكلمت بتفاصيل، بس تحديدا في سورة الحشر عن غزوة بني النضير بتفاصيل كثيرة جدا مكتوبة ومسموعة اللي عايز يعني يرجع لها. لكن خلينا نقول بدايات متابعات اتشالت، يعني الحمد لله هو في تقييد للصفحة بس احنا اهو يعني ده تمن بسيط لحاجة بسيطة جدا بندفعها، احنا اصلا يعني قليل جدا ما نبذله هذا، ولا لا يذكر بالنسبة للأبطال اللي هناك واللي بيتحملوه هناك. فيعني لو هو تقييد صفحة أو إبطالها كلها ده ثمن يعني بخس بالنسبة للي بيدفعوا إخواننا هناك. أسأل الله جل أن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يسدد رميهم. نرجع لموضوعنا اللي اتسالت متابعته يا جماعة من الصفحة، يحاول بقى يعملها تاني. أنا ما بعرفش أطلب بقى إيه، أعمل لايك وشير والكلام ده ما بعرفش أعملها، يعني اللي عايز يعملها جزاه الله خيرا، لكن أنا مش هطلبها. يعني نرجع لكلامنا، محاولاتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، منها المحاولة المشهورة جدا اللي تم بعدها ما يعرف بأحداث غزوة بني النضير، ودي كانت على يد رجل اسمه عمرو بن جحاش. عم لما النبي عليه الصلاة والسلام راح لهم عشان بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ان هم بيتراسلوا مع قريش وان في خيانة قادمة كعادة اليهود طبعا، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كانوا خلاص هينبذوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي راح يزورهم، يشوف، يتكلم، يتناقش معهم. فقبل ما يفتحوا له استند إلى حائط، جلس تحت حائط لهم، فقرروا أن هم يلقوا عليه حجر الرحى ليقتلوه. وأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفعلون ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقوا الحجر مباشرة. مرة تانية طبعا يهود بقى من خيبر بعد غزوة خيبر، لما دانت خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له السم في الشاة، واحدة اسمها زينب بنت سلام ابن مشكم يعني وضعت الشاة. وطبعا القصة المعروفة لما تحدثت الشاة لا تأكلني فإني مسمومة، وقيل النبي عليه الصلاة والسلام قضم منها قضمة، وأنه في مرضه الذي توفي على إثره قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح بالمناسبة، قال لم تزل أكلة خيبر تعاوذني، فالآن أوان قطعت أبهري. فجمع الله عز وجل زي ما قلنا لنبيه صلى الله عليه وسلم النبوة والشهادة، النبوة والشهادة، وأن هذه الأكلة وهذا السم على يد يهود هو الذي تسبب في مرض الموت الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هؤلاء يعني لم ينتفعوا بما عندهم من العلم، عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. مجالس سورة الحشر فيها تفاصيل غزوة بني النضير، وإحنا هنذكرها دلوقتي يعني بالجملة بشكل مختصر شوية. فإن هؤلاء كانوا يعرفون زي ما قلنا، ويعني كثير جدا من المواقف، يعني في موقف برضو لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب ابن أسد، ده كان سيد بني قريظة، قال: ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم وكان مصدقا بي، أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني تقرؤوني منه السلام؟ قال كعب: بلى والتوراة، ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف. يعني هو قال أنا خايف والله، أصل اليهود زي ما قلت لكم كانوا بيجيبوا حاجة كده فارغة، اليهود هيقولوا عليا جبان وهيقولوا إن أنا خايف، لو اتبعتك كنت زماني اتبعتك. قال إيه؟ لولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك، لاتبعتك. لكن طبعا الظاهر زي ما قلنا إن اللي آمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونفعهم هذا العلم الذي كان عندهم معدودين جدا، عبد الله بن سلام، يعني كعب الأحبار، معدودين جدا ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما عمومهم، عمومهم فكانت العداوة اللي تطورت بعد كده لإيه؟ لحروب، لحروب أو غزوات، بعضها وصل إن هو يبقى قتال، وبعضها خلاص حصل الإجلاء على طول وألقى الله في قلوبهم الرعب ولم يحدث قتال، لكن سميت أيضا غزوات، 4 غزوات كبرى مع اليهود، نذكرها برضو في سردنا التاريخ عشان يبقى في السلسلة دي مرينا على كل يعني المسار التاريخي لهؤلاء، حتى بعلاقتهم بينا بتفاصيلها أو علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذه الأمة. أول غزوة منهم كانت في السنة الثانية على طول من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، على طول بسرعة جدا، مع بني قينقاع. بني قينقاع يقال إن هم مش من أبناء الأسباط، يعني مش من أسباط يهود، هم كانوا من العرب الذين تهودوا، بعض الناس قالوا كده، بعضهم قالوا لا كانوا برضو أيضا من الأسباط. أيا كان، كانت الغزوة دي في السنة الثانية من الهجرة، وطبعا مشهور جدا سببها إن هم لما بدأت القبائل تستعد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت يعني يحصل برضو كل مرة بيحصل نفس الكلام، مراسلات مع اليهود، هم عارفين ان في شوكة في جانب يثرب اللي هي بقت اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمهم ال3 قبائل دول: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. فكله بقى بيبدأ يراسلهم، وبدأ خلاص اليهود يحسوا ان هم يعني ايه طمنوا كده من هذه المراسلات، فبدأوا يعتدوا كمان، ويبدأ مناوشات صريحة بينهم في الاسواق. امرأة مسلمة كانت في سوق من اسواق، وطبعا هم ناس تجار، ف اعتدى مجموعة منهم على هذه المرأة، ويقال إنهم يعني حاولوا كشف عورتها، فهب أحد المسلمين بغيرة لإغاثتها فقتلوا، يعني كمان بيعتدوا على امرأة وكمان بيقتلوا اللي بيدافع عنها. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لكن لما وصل المسلمون وكاد أن يحدث القتال، تفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإجلاء، خلاص مش عايزين نقاتل، احنا مش بتوع قتال، انتوا عارفين برضو من صفاتهم الجبن، يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجلوا دون إراقة دماء، ده اللي حصل في غزوة بني قينقاع، رغم قدرة المسلمين طبعا على قتالهم في الوقت ده، لكن ما حصلش قتال في هذه الغزوة. نيجي بقى للغزوة اللي بعدها اللي كانت بين المسلمين وبين اليهود، وهي غزوة بني النضير. امتى؟ كانت في حدود السنة الرابعة من الهجرة، شهر الربيع أول، سنة 4 هجرية. وقبيلة بني النضير كانت من القبائل اللي أبرمت برضو عهود ومواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس بني النضير كانوا زي ما بقول بقى خلاص الموضوع بدأ يوصل لمرحلة متقدمة، هم بقى مش بيعتدوا على مسلمين، لا ده بيحاولوا يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ده في محاولة اغتيال صريحة. وامتى؟ وهو رايح يتكلم معاهم في المراسلات اللي بيبعتوها القريش، يعني هو جاي بيتكلم معاهم في يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني مباحثات، يعني حاجة دبلوماسية يعني بألفاظنا الحديثة، ودول جايين يقتلوه، حاجة يعني جريمة لا تغتفر. وبعد الموقفين دول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لديهم 10 أيام للخروج من بني النضير، وكانوا فعلا يعني خلاص هينصاعوا، عرفوا ان هم مصيرهم بقى زي مصير بني قينقاع، وبدأوا بالتجهز فعلا. الا ان عبد الله بن ابي بن سلول، واحنا هنتكلم في التفاصيل بتاعت السلسلة القادمة عن علاقة المنافقين باليهود، وهي دي النقطة اللي هنتكلم فيها اكتر في سورة الحشر، لكن اللي مستعجل وعايز ياخد تفاصيل اكتر يعني بالتفاصيل القرآنية بتاعتها، عندكم في التعليقات المجالس بتاعت سورة الحشر اتكلمنا بالتفصيل يعني الطويل جدا عن غزوة بني النضير وعلاقة المنافقين باليهود. عبد الله بن ابي زعيم المنافقين طبعا، رأس النفاق، راسلهم وأخبرهم بعدم الخروج وأنه سيمدهم بألفي رجل لحمايته، هيبعت لكم 2000 واحد أحميكم، وإن خرجتم لنخرجن معكم، والكلام اللي وعدوهم دول. فأرسلوا للمسلمين بعد ما كانوا خلاص هيستجيبوا هيحصل لهم زي بني قينقاع ويطلعوا في سلام، قالوا لا مش هنخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش من المسلمين يحمل لواءه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حصرهم ولم يعني يصلهم المدد من المنافقين، المنافقين تخلوا عنهم بقى الجيش المسلم مرابط، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أكتر حاجة بقى كانت توجع اليهود في الوقت ده فلوسهم، فبدأ إيه، هم دلوقتي عندهم نخيل وعندهم حاجات بيقدروا ان هم يعني يتاجروا فيها وياكلوا منها وكده، فامر النبي عليه الصلاه والسلام بقطع نخيلهم. وهنا طبعا هتيجي شبهه مشهوره ردنا عليها في السلسله دي، والقران قال لها ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه فباذن الله، ربنا اللي امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك، وربنا اللي قال له في اللحظه دي في رخصه ان انت لازم تقطع هذه النخيل. هنا في اللحظه دي استسلموا وقالوا انهم سيخرجون من حصونهم، كانت حصون قويه جدا من أقوى الحصون التي عرفها العرب في تاريخهم، حصون بني النضير تحديدا، حصون خيبر قوية وواجهه وكانت غزوة صعبة، غزوة خيبر كانت أصعب بكتير من غزوة بني النضير، لكن حصون بني النضير كانت أشهر، هي حصون أعتقد لسه في منها أثار لحد دلوقتي اللي راح المدينة، حصون كبيرة وضخمة وقوية جدا. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجوا بدون سلاح بل ما تستطيع الإبل حمله فقط، يعني شوف الإبل هتقدر تحمل إيه. فخرجوا وهدموا بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم، هم بدأوا عشان إيه، ما حدش البخل بقى صفة تانية من صفات هؤلاء، ما أسيب الحاجات بتاعتي يتمتع بيها المسلمين، لأ قعدوا يخربوا كل حاجة قبل ما يخرجوا. وده ما قلت لكم هنتكلم عن الغزوة دي بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن علاقة اليهود بالمنافقين بالطابور الخامس اللي جوه بقى بلادنا وعلاقتهم بيها اللي كانت ابتداء بدايتها وجذورها مذكورة في القرآن في سورة الحشر. ندخل على الغزوة اللي بعد كده في السنة الخامسة، انتوا لاحظتوا سنة 2 بني قينقاع، سنة 4 يعني تقريبا كل سنة أو سنة وسنة يبقى في مشكلة مع اليهود، سنة 4 غزوة بني النضير، سنة 5 على طول بعدها غزوة بني قريظة، ودي حصلت بعد طبعا القصة المشهورة في غزوة الأحزاب وخيانة اليهود، حصل بقى الخيانة فعلا بقى مش مجرد مراسلات بقى لسه، والموضوع يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل له فبيبدأ يتكلم فبيبدأوا يحاولوا يغتالوه، لأ حصل فعلا خيانة، وليست أي خيانة، خيانة في وقت صعب جدا، المسلمين اللي هم معاهدينهم اللي هم أقرب لكتابهم يعني دول أهل كتاب ودول مسلمين وبيواجهوا مشركين، الأحزاب اللي جايين كلهم مشركين، ومع ذلك يحصل الاتفاق بينهم بإعاز من يهود بني النضير وبإعاز من حيى بن أخطب وقيل كعب بن أشرف، وهم قالوا لهم خلاص لا ولن تقوم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بعد هذه الغزوة، الأحزاب العرب كلهم بيرموا عن قوس واحدة وخلاص الموضوع انتهى، وانتوا عارفين حتى المنافقين لما قالوا لا مقام يا أهل يثرب ويبدأوا يقولوا المنافقين كلمة يثرب اللي هي خلاص اختفت أصلا، هي اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طيبة أو طابة، دي كلها من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجيبوا الاسم القديم كأن إيه خلاص بقى زي ما بيقولوا كده في اللهجة العامية المود اتفض وكل واحد يرجع على بيته، بيتك بيتك يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، دول المنافقين بقى. اليهودي قال لك لا خلاص بقى ما عادش فيه بد، الموضوع خلص ومحمد يهزم الآن، فيبدأ يخون عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك ويهجم على النساء، نساء المسلمين، المسلمين منشغلين في ناحية تانية من المدينة في حماية المدينة من ناحية الخندق، ودول كمان لا ده بيهاجموا النساء وبيحاولوا يفتحوا ثغرة تمر الأحزاب لداخل المدينة للقضاء التام على المسلمين. طبعا يعني لم يحدث ذلك بفضل الله عز وجل، ونجى الله عز وجل المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال، لكن بمجرد ما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق ويبدأ يعني يضع درعه ويضع سيفه وقال جبريل إن الملائكة لم تضع أسلحتها، لا ارجع اطلع على بني قريظة فقد خانوا الله ورسوله وخانوا العهد، وأمره وأخذ اللواء في هذه الغزوة أيضا. وده هتلاحظوه دايما ان سيدنا علي بن ابي طالب في اغلب اللقاءات مع اليهود كان هو اللي بيحمل لواء المسلمين، اخذ اللواء سيدنا علي بن ابي طالب وذهب اليهم في 3000 مسلم 36 من الخيل، حاصرهم 25 ليلة، بعد كده استسلموا وحكم عليهم. دول بقى بقول لك تخيل مع الحرب دي يهجموا على النساء، جريمة بشعة. عشان كده دول اليهود دول هيقتلوا. خلي بالك بني النضير وبني قينقاع طلعوا أجلوا، أجلوا زي ما أجلوا في كل أماكن العالم اللي راحوها، بس هم يعني إحنا عارفين بقى اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأنا نعرف الصورة. أحيانا في ناس بتقول لك طب هم ليه طردوهم من أسبانيا سنة 1491؟ ليه طردوهم من إنجلترا مش عارف سنة 1200 حاجة و90 برضه؟ ليه كل أهو أنت بتشوف أهو اللي بيعملوه، أنت بتشوف اللي بيحصل. الحرب وهم عاملين عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوا يهاجموا النساء، وبعد كده يفتحوا للجيش اللي جاي غازي للمدينة يفتحوا له هم سكة عشان إيه ده؟ ايه الخيانه دي؟ هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي الحكم عليهم لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. بنو قريظه طلبوه، كان عارفين ان هو كان حليف لهم في الجاهليه، لكن شتان الجاهليه والاسلام، سعد بن معاذ اسلم وحسن اسلامه واهتز العرش لموته رضي الله تعالى عنه وارضاه. سعد بن معاذ حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري وتقسيم الأموال والأراضي على المسلمين، ودي كانت غزوة بني قريظة سنة 5 من الهجرة. طيب ندخل بقى على الغزوة الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود، وهي غزوة خيبر. غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة، يبقى سنة 2 سنة 4، سنة 2 بني قينقاع، سنة 4 بني النضير، سنة 5 بني قريظة، سنة 7 تقريبا بقول لك ما بيعديش سنة سنتين إلا لما يحصل مشكلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء. الغزوة دي بعد صلح الحديبية وبعد إنهاء خطر اليهود داخل المدينة، كان بقى لابد إن المصدر بقى الرئيسي للقلق، وبرضه زي ما بقول لكم في ارساليات وفي محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هجاء شديد جدا من كعب بن اشرف، وفي يعني كل ده طالع منين؟ طالع من خيبر. تركز رؤوس اليهود اللي كانوا في كل القبائل دي في خيبر، وقاعدين بقى خلاص ما بيعملوش حاجه ثانيه غير ان هم ايه، هنعمل الدس والتآمر والاستفزازات ومحاوله اثاره التحريش بالعرب. يقال اصلا ان غزوه الاحزاب وتقليب الأحزاب كان عن طريقهم أساساً، عن طريق بعثات من خيبر لهذه القبائل العربية، فكان دي الوكر اللي بيحدث منه هذه الإثارة وهذا الإيقاد للحرب، زي ما قلنا في قول الله عز وجل كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله. فأهل خيبر هم اللي حزبوا الأحزاب، هم اللي أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة زي ما قلت لكم، وأخذوا بالاتصال بالمنافقين، وبدأ كل ده خلاص النبي عليه الصلاة والسلام عارفه، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام القاسمة بقى أنهم هم أيضا يستعدون للقتال. الحقيقة من باب إحقاق الحق، خيبر تحديدا كانوا أقوى مقاتلي اليهود في الجزيرة العربية، يعني بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع كوم، وخيبر دي حتة لوحدها. أولا حتة غنية فيها مال، في عندهم تصنيع سلاح، عندهم حصون برضو قوية جدا، وعندهم مقاتلين كتير مش قليلين، وانتوا هتشوفوا دلوقتي اصلا عدد المسلمين برضو في غزوة خيبر اقل بكتير جدا من عدد المقاتلين اليهود. المقاتل اصلا اللي واجه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مرحبا، ده مقاتل كان يعني الناس بتتكلم عنه ازاي ان هو يعني فتاك، حاجة رهيبة جدا. كل ده عرف النبي عليه الصلاة والسلام ان هما يعدوا العدة، خلاص انتوا صالحتوا بقى المشركين، صالحتوا ولاد نفس القبائل بقى العربية، ويعني يبدو ان الامور بقى بتتحسن في العلاقة مع القبائل العربية. لا خلاص احنا بقى اللي هنحارب بنفسنا، وبدأ اليهود يعدوا العدة لحرب المسلمين. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يواجه اليهود في خيبر. جمع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، وكان تعداد الجيش المسلم في الوقت ده 1600 مقاتل. ده الرقم اللي هو كالعادة دايما المسلمين بيبقوا أقل، لكن الله عز وجل قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. عدد جيش خيبر 10,000 مقاتل، اجتمع فيهم بقى كل القبائل اللي أجلت أو اللي تبقوا منهم ما مشيوش من جزيرة العرب، من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهم أصلا قوم مقاتلين مسلحين جدا. وبدأت المعركة، طبعا معركة طويلة جدا، ممكن برضو حلقة كاملة نبقى نتكلم عن غزوة خيبر بتفاصيلها لأن فيها تفاصيل كثيرة جدا، وكانت يعني تختلف عن غزوات السابقة. حصون اليهود كانت قوية جدا وأقاموا بيها، وكانت المحاولات بتاعتهم كانت جهد صعب جدا، لكن حصن ورا حصن يعني بفضل الله عز وجل تمكن المسلمون بقيادة علي بن ابي طالب هو اللي كان حامل اللواء، لاعطينا الرايه غدا، دي اللي اتقال فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لاعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وحصل القتال، ويعني بفضل الله عز وجل يعني نصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، رغم زي ما بقول لكم ان يعني الحصون دي كانت صعبه جدا، وكان عندهم مؤونه تكفي جيوشهم فتره طويله جدا، والمسلمون لا يملكون هذه الطاقات، وهم اهل حصون زي ما جدر، لازم زي ما ربنا قال عندهم السلاح وعندهم الطعام، لو حوصروا قيل لو حوصروا سنين لكفاهم، عندهم ميه جوه الحصون دي يشربون في هذه الابار. والنبي عليه الصلاه والسلام وثق بالله وانتصر النبي عليه الصلاه والسلام في سائر هذه الحروب مع هؤلاء. خلاص كده عهد النبي عليه الصلاة والسلام اتكلمنا عنه في هذا السرد التاريخي اللي احنا ماشيين فيه بقالنا مدة. ننتقل بقى للسرد الأحدث شوية. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، والمسلمون يعلمون أن هذا مصر النبي، وأن هذا هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وأنه فيه المسجد الأقصى اللي ربنا ذكره في سورة عظيمة اسمها سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عارفين أن هذه أرض مباركة وأرض مقدسة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتحها وأخبرهم أنهم سيفتحونها في يوم من الأيام، وبشر كما بشر بفتح فارس وفتح يعني كثير من البلدان، بشرهم أيضا بفتح بلاد الشام والمسلمون عندهم. بس طبعا في خلافة سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه اللي كانت مدتها قصيرة، وكان يعني فيها حروب الردة وما إلى ذلك، فلم يستطع الصديق رضي الله عنه، وإن كان أنفذ بعض أسامة، لكن ما كانش لسه القدرة كافية إن هم يفتحوا بيت المقدس، حتى جاءت خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي عهده كان فتح بيت المقدس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام. وهنا في هذه اللحظة بقى احنا بنتكلم تقريبا في قبل سنة 30 هجرية، مش فاكر التاريخ بالظبط في الوقت ده، بس من اللحظة دي لغاية احنا دلوقتي بنتكلم في 1446، المدة دي كلها بنتكلم تقريبا في 1400 سنة وكسر، كان المسلمون من هذه اللحظة يحكمون بيت المقدس. ودي نقطة لازم تحط تحتها خط، المدد التاريخية اللي اتكلمنا عنها في كل الحلقات اللي فاتت في مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، وحتى في وجود سيدنا داود وسيدنا سليمان، والفترة اللي قعدها سيدنا يعقوب فترة بسيطة جدا بعد يعني بعد سيدنا إبراهيم في القرن 18 قبل الميلاد، والفترات دي كلها مجموعها على بعضه لو جيت تحلله تاريخيا في أوسع الروايات هتلاقيها 500-600 سنة. 500-600 سنة أصلا مدة قريبة من اللي قعدوها في مصر، اللي هو المؤرخين أغلبهم بيقولوا 450 سنة. المسلمون يعني زي ما بقول لك لو هنتكلم في المدد، المسلمون 1400 سنة أخذت منهم بيت المقدس، 88 سنة في الحملة الصليبية الأولى، وبضعة عشر سنة في الحملة الصليبية الثالثة تقريبا، بعدها تقريبا ب 100 سنة. هي على فكرة ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي، بعد فتح بيت المقدس أخذت مرة أخرى، ثم استعادها المسلمون سريعا، ما قعدتش بقى 88 سنة. وبعدين من أول النكبة 75 سنة الأخرانية، يعني بنتكلم يا جماعة في لو شلنا 88 سنة و 75 سنة، ويعني شيل 200 سنة يا سيدي، 200 سنة، 1200 سنة المسلمون هم الذين خلفوا الرومان النصارى في القرن الأول الهجري اللي بيوافق القرن السابع الميلادي، خلافة على الشام وفلسطين وجميع ما كان في أيدي الرومان في هذه المناطق. اليهود في الوقت ده خلاص هم اصلا لما جه المسلمين، ودي نقطه لازم تاخدوا بالكم منها، لما جه المسلمين لما الروم طردوا اليهود، اي بلد بتطرد اليهود، المسلمين لما جم وفتحوا بيت المقدس مفيش اصلا يهود، بل قيل ان في العهده العمريه اللي بين نصارى بيت المقدس وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الا يسمح لليهود بالسكن في بيت المقدس، وده بطلب من النصارى مش بطلب من المسلمين، يعني مش سيدنا عمر اللي قال لهم كده، ما هم اليهود كانوا عايشين معاهم في المدينة عادي، وبعد كده أصلا في سائر البلاد الإسلامية عادي كانوا عايشين وكانوا لهم كل الحرية. بل المفاجأة اللي كثير من الناس لا يعرفونها أن اضطهاد اليهود وقد وقع فعلا، يعني نقدر نقول أن في طرد حصل في كل مراحل التاريخ، وزي ما ربنا قال يسمونهم سوء العذاب، خلاص هو ربنا قال أن في إيه سوء من العذاب عبر العصور، حصل فعلا وبيحصل، ولحد قريب كان بيحصل، لم يحدث قط من المسلمين، كان دايما بيحصل من غير المسلمين. يعني كانت جزاء المسلمين ان هم كانوا ما بيعملوش كده مع اليهود، ان هم دلوقتي الاعداء اللي بيحاربوهم. وده قول الله عز وجل: تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، رغم ان المسلمين ما عملهمش حاجه. يعني حرفيا كان كل السنين دي اللي بنتكلم فيها، ال 1400 سنه دول، ما فيش مشكله، يجوا موجودين في مصر، موجودين في المغرب، موجودين في تونس، موجودين، لهم عبادتهم، لهم اماكن العباده بتاعتهم، ما حدش بيقرب لهم. لما جم بيت المقدس المسلمين دخلوه، النصارى في العهد العمريه يقول لك لا، ما يجوش يسكنوا في بيت المقدس. كان الطلب منهم في بنود العهد العمريه هم ما يسكنوهاش، ممكن يجوا يحجوا، ممكن يجوا. وبعض العلماء قالوا لا، ما كانش فيه الموضوع ده، بس المؤكد ان هم في الوقت ده ما كانوش موجودين في بيت المقدس. طيب، دي الجزئيه. بعد كده في حصل هجرات، وبداوا يجوا تاني، وبداوا مع الوقت يسكنوا تاني بيت المقدس باعداد قليله جدا هنتطرق ليها بشكل يعني عام، عشان ما نخليش الكلام كله ارقام. لكن في الوقت ده ما كانش فيه خلاص، وقعد المسلمين مع النصارى، والمسلمين تركوا المقدسات المسيحية زي ما هي، كنيسة المهد وكنيسة القيامة، وحصل كله ما فيش أي مشكلة. طيب نرجع بقى، احنا خلصنا المنطقة بتاعتنا دي، طب الحتة التانية بقى، المناطق التانية فين، راحوا فين اليهود؟ احنا قلنا ان حصل شتات، العصور الوسطى بقى انقسم اليهود إلى مجموعات متميزة في كل مكان يروحوا، يبقوا متميزين، هم دايما شايفين ان هم شعب الله المختار، هم أبناء الأنبياء، هم أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. فدايما كانوا يعني إيه، بينفصلوا عن الشعوب، موجودين في كذا مكان. بس في، قبل ما أتكلم عن النقط اللي حصلت والإخراجات المختلفة، هم كانوا موجودين دايما في مجموعتين جغرافيتين أساسيتين، يقول لك يهود الأشكناز شمال وشرق أوروبا، والسفارديم في شبه الجزيرة الإيبرية اللي هي أسبانيا والبرتغال، وفي شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، دول بيسموهم السفارديم، انما الاشكناز اللي هم اوروبيين شويه. دي نقطه عايز اتكلم عنها، وفيها يعني كلام تاريخي كتير يعني، وطبعا اليهود بيتعفرتوا قوي من الحته دي ويزعلوا منها قوي، يقول لك لا لا لا، الكلام ده كلام مش صحيح، والكلام ده لان كان الكلام موجود في كتب التاريخ ومشهور جدا، ان اغلب اليهود الاشكناز اللي هم زي يعني نتنياهو نفسه، شوفوا شكله عامل ازاي، ده منظر حد من الشرق الاوسط، ابيضاني وملون وشكله اجنبي خالص، واغلب اليهود الاشكناز شكلهم كده، مش شرق اوسطي، مش جنس بحر متوسط، مش شبه هم بيقول لك معادات الساميه والعرب، ما هو العرب من ابناء سام بن نوح، الشكل بتاعنا ده ممكن يبقى فيه اصلا، خلينا نقر، وحتى الدراسات البيولوجيه وبتاعه الدي ان ايه بيقول لك ان صعب جدا ان في حد يبقى عرق سامي او عرق نقي 100%، كده كده الاعراق دخلت في بعض، وممكن تلاقي يعني ايه الواحد ممكن يبقى من اجداده ناس اجانب، ما حدش يعرف الاجداد فيها ايه، بس هم بيعتبروا ان هم بيقولوا ان احنا لنا حق الدم، وان احنا ابناء اسرائيل عليه السلام. ماشي، ايه بقى موضوع يهود الاشكناز اللي بقى له اسم تاني هتلاقوه مكتوب كتير، وممكن تبحثوا انتوا اكتر عشان انا بدات اتاخر والموضوع طول، بس خلينا نقول يهود الخزر، الكلام اللي على يهود الخزر اللي بيزعل الناس دي جدا وبيضايقهم جدا. يهود الخزر اللي هم كثير من الدراسات بتقول ان هم اصل الاشكناز، ان هم اكتسبوا مسمى الاشكنازم من اللغه بتاعتهم، ودول كانوا يعني موجودين في شبه جزيره القرم، وان هم ناحيه بحر الخزر اللي كان اللي هو دلوقتي اسمه بحر قزوين والبحر الاسود، وان هم الجنس بتاعهم البلد دي يعني اميل للترك والسلوفاك والبلغار والصقالبه، الرحاله العربي احمد بن فضلان كان بيوصفهم في رحلته من بغداد الى وسط اسيا والخزر، وبعدين راح روسيا وراح البلاد الاسكندنافيه، فوصف دول ان هم اشبه بالايه، بالبلغار والاتراك، هم شكلهم كده ايه اوروبي، وان ملك هذه القبائل كان بين، طبعا هم كانوا قبائل بس هو كانت يعني دوله الى حد ما، بينهم الامبراطوريه الاسلاميه من ناحيه العباسيه في الوقت ده كانت العباسيه، والناحيه الثانيه الدوله البيزنطيه، ودول مسيحيين ودول مسلمين. طب انا هعمل ايه لو انا بقيت مسلم؟ يبقى الدوله اللي انا قريب منها البيزنطيه هتعاديني، ولو انا بقيت نصراني الدوله اللي انا قريب منها الاسلاميه برضو، ما هو جاي في النص كده، هيعادوني، فاعمل ايه؟ فاشار عليه بعض الناس لاسباب سياسيه، خلي بالك، واغلب حتى الرحاله احمد بن فضلان وغيره من اللي اتكلموا عن هذا الملك قالوا ان هو اصلا ما كانش له علاقه خالص باليهوديه، لدرجه ان هو كان متجوز 25 واحده، وده مش موجود في الديانه اليهوديه يعني. ده ما هو بس كان حاجه سياسيه كده، ان هو اعتنق اليهوديه عشان ايه، يبقى حاجه بين الامبراطوريتين دول. واليهوديه كانت الديانه اللي بعد كده اعلنها في لكن حتى مش معروف هم تبع انهي سبط ولا تبع انهي مذهب. وكان يعني بعض المؤرخين بيعتقد ان هو اعتنقها في التوقيت في سنه 786 ل 809 في عهد هارون الرشيد رحمه الله تعالى. ويعني المهم ان هو نقدر نقول في القرن التاسع اعتنق هذا الحاكم اليهودي، وقال لك يعتنق ايه زي ما اقول لك، فقال لك لا خلاص بلا ما تدخل صدام مع المسلمين ولا صدام مع، خليك ايه، خليك في النص، خليك يهود. لكن هو ما كانش يمارس هذه الشعائر ولا الكلام ده كله. وقيل برضو ان يهود من ايران التحقوا بيه وايه زينوا له اليهوديه، فيعني خلوه ايه يتهود. المهم ان هؤلاء الدوله دي بقى كانت دي تقريبا، احنا قلنا ان في الوقت ده بقى والاوقات اللي بعد قبلها مفيش دوله يهوديه في العالم كله، مفيش حته بيتجمع فيها اليهود كدوله، كلهم شتات موجودين بقى في اماكن منعزله في جيتوهات في، المهم ان هم موجودين في العالم كله، لكن هي دي بقت الدوله اللي فيها يهود بشكل رسمي. فدي زي ما قلنا مش سبط، اصولهم مش من العرب اصلا، هم اوروبيين اتراك بلغار كل الاماكن اللي هي بتاعه شرق اوروبا دي. وهم دي يعني كثير من الدراسات بتقول ان هم دول اصل اليهود الاشكناز او اليهود اللي هم اللي بعد كده سافروا وراحوا بعد كده روسيا، واللي منهم بعد كده كثير جدا من اليهود الروس راحوا الولايات المتحده اللي هي اكتر تجمع لليهود في العالم بعد طبعا الدولة المحتلة. كل ده استمر بعد كده، لكن بقية العالم بقى طب الوضع ايه؟ النقطة اللي انا حكيتها بتاعت الخزر دي ليه؟ عشان يعني كثير من المؤرخين بيروا ان ده اصلا المين بالك او الكتلة الكبرى لليهود الاشكناز اللي هم اصلا اقوى واكثر قدرة على الحكم في الدولة المحتلة. طيب بقية الاماكن بقى فضلوا بقى زي ما بقول لكم يتشتتوا ويتمزقوا في أنحاء الأرض لغاية بداية القرن العشرين. خلال بقى الفترة دي، خلال الألف سنة دي، تسلسل بقى اللي حصل، يعني تلاقي زي ما بقول لحضراتكم في كل دولة يسكنوها فترة يطهقوا الناس في عشتها مش طايقينهم فيتطردوا على طول. هتلاقي طرد من فرنسا سنة 1080 ميلادية، بعدها ب 18 سنة طرد من جمهورية تشيك، بعدها سنة 1113 طرد من حتة اسمها كيفان روس، بعد كده يحصل لهم مذبحة في سنة في نفس السنة 1113 في كييف، بعد كده يطردوا تاني من فرنسا سنة 1147، بعد كده سنة 1170 يطردوا من إيطاليا، بعد كده سنة 1188 يطردوا من إنجلترا، بعد كده سنة 1200 تقريبا يطردوا تاني من طردوا من إنجلترا ثلاث مرات ورا بعض، ثلاث مرات، وبعد كده يطردوا من سويسرا سنة 1298، وبعد كده تاني من فرنسا، وقيل ان 3000 منهم احرقوا احياء في فرنسا، بعد كده من المجر، بعد كده من اسبانيا، واسبانيا برضو حصل اعدامات ضخمة جدا، بعضهم بيحصيها ب 30000 اعدام لليهود في فرنسا في اسبانيا سنة 1391، بعد كده يطردوا من بولندا سنة 1407، بعد كده الطرد الكبير من أسبانيا سنة 1492 اللي قلت لكم عليه من شوية، وقانون يمنع اليهود من دخول البلاد، قانون ما يدخلوش أسبانيا أصلا، بعد كده بقى الطرد من صقلية، بعد كده الطرد من البرتغال سنة 1496، بعد كده الطرد من إنجلترا، بعد كده كل مرة طرد كل السنين. يعني أنا مش عايز أطول عليكم في التواريخ، مش دوري إن أنا أقعد أقول تواريخ، بس هتلاقي يعني من سنة 1000 لحد سنة 1800 هتلاقي فيه طرد، لحد نابليون سنة 1806 عمل لهم إنذار اسمه بدراجة وطردوا، حتى أقرب طرد ليهم كانت 1933 طبعا اللي حصل في ألمانيا، واللي يعني بيحلبوه حلب اللي حصل في الهولوكوست. لكن المفاجأة ان اللي حصل في الهولوكوست ما كانش هو الاول، وان دايما بيحصل ده مع وجود اليهود. طب ليه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه كل الدول، انا على فكره عديت يعني البحث اللي موجود فيه خلال الالف سنه اتطردوا من كام بلد وامتى وازاي وكم واحد مات وكم واحد اعدم وكم واحد احرق، اعداد مهوله. ليه؟ هل ده من فراغ كده اي حته يروحوها كده يعني الناس كده بتتضايق من شكلهم يقوم عاملينهم كده؟ أبدا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع بدليل انه ما حصلش من المسلمين. يعني تعالى بقى في عهد المسلمين، في اي دولة مسلمة وجد فيها اليهود، سواء كان في عهد الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة العثمانية أو الدولة الأيوبية أو أي إمارة أو في الأندلس. يعني أصلا محاكم التفتيش لما سقطت الأندلس كانت أساسا ضد المسلمين، بس يلا اليهود كمان يقوموا مقتلين اليهود في محاكم التفتيش. ليه دايما اليهود؟ ليه؟ ببساطة لأن هم بيؤدوا بأفعالهم داخل هذه الدول إلى هذا. عشان كده هتبدأ بقى من كل اللي انا حكيته ده تبدأ تفهم مصطلح اشرت لكم ليه في حلقة امبارح، وقلت ان انا هتكلم عنه بتفصيل شوية النهاردة، وهو مصطلح المسألة اليهودية او المشكلة اليهودية. المسألة اليهودية ده كان نقاش واسع النطاق في المجتمع الاوروبي في القرن التسعتاشر والعشرين، يتعلق بوضع اليهود والمعالجة، لان هم لاحظوا فعلا هو في مشكلة، كل بلد مش طايقاهم، كله بيبعتهم، كله عايز يطلعهم. ايه طبعا هنحلها ازاي؟ ما هم موجودين، ما هم ناس موجوده. وبدات المساله دي تتناول وضع اليهود المدني والقانوني والوطني والسياسي كاقليه في كل المجتمعات دي، ومجتمعات دي مش طايقاها عايزه تطلعها، وحصل فعلا بشكل يعني متكرر زي ما قلت لكم، وانا شلت منه كتير، يعني هو اصلا اكتر من كده، ويعني اللي عايز يتوسع فيه موجود ومتاح في كثير من الاماكن. طيب لأن البث حصل فيه قطع، البث رجع تاني يا جماعة، يا ريت لو رجع بس تنبهوني. نرجع لموضوعنا، مصطلح المسألة اليهودية اللي اتقال في أول مرة في بريطانيا سنة 1750، ظهرت هذه العبارة خلال مشروع اسمه مشروع القانون اليهودي. وكان في الوقت ده يعني عايزين يقولوا طب هنعمل ايه؟ ايه التفرد الواضح والمستمر للناس دي، شعب على خلفية بعيدة عن القوميات اللي موجودة في الأماكن دي، هو دول لهم دايما قوميتهم الخاصة. وبدأ يطلع بقى مصطلح معاداة السامية، وبدأ على استحياء كده، طب الناس دي كلها بتعادي السامية، طب نعمل ايه؟ فجت يعني تخيل اول حل نهائي كان يعني بيتقال ان هو ده الحل، بلفظ الحل النهائي للجويش كويستشن، اللي هو الحل بتاع هتلر. وطبعا هذا حل لا نرضاه بالمناسبة، يعني فكرة إعدام شعب بالكامل ده يعني ممكن ناس تتخض كده، إيه ده الدكتور محمد بيقول إن أيوه ما فيش حاجة اسمها حرق للناس كلها كده، النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش كده ولا أمر بكده ولا فيه الكلام ده. الإنسان ولو جيت تشوف حتى في حياة النبي، ويمكن ده أنا حاجة نسيتها، إن النبي عليه الصلاة والسلام عدل مع اليهود، وكان في موقف مشهور جدا مذكور في سورة النساء لما احد الانصار اللي هو كان ظاهره من الانصار، وبعد كده الراجل ده ارتد اسمه بشير بن ابيرق وسرق درع واتهم يهودي ان هو اللي سرقها، كان اسمه زيد بن السمين اليهودي ده، ربنا سبحانه وتعالى برأ اليهودي. يعني لو هو ما عملش حاجه احنا ما بنحاسبش عشان الجنس او العرق، ديننا يا اخواننا عظيم، دين راقي جدا، مفيش حاجه اسمها الحل ان احنا نحرقهم كلهم، الكلام ده مش صحيح. احنا بنتعامل مع المخطئ، مع المعتدي، مع المغتصب، مش والله ده عشان يهودي يتقتل، لا يقتل الكافر لكفره ولا يقتل اليهودي ليهوديته، مفيش الكلام ده. اللي بيتهموا بمعاداة السامية مفيش، انما احنا بنقول الحق، بنقول ما ندين لله عز وجل به. فجه هتلر قال الحل النهائي ان هو ايه؟ نطرعهم كلهم ونحرقهم ونعمل الكلام ده كله. لكن الحل ده طبعا اثبت فشله، ورجعوا اقوى من الاول، وحلبوا العالم كله، حلبوا العالم كله بسبب اللي ايه اللي بيحصل ده. في رابط، في مشكلة، طيب خليني احذفه عشان ما يتحذفش بس يا اخوانا، يعني نراعي بعض، احنا يعني ايه عايزين الحساب ما يتحذفش، فيعني خلينا نحاول على قد ما نقدر نستفيد بيه طول ما هو موجود يعني، وبعد كده لو قدر الله عز وجل ان يحذف، موجود بقى حسابي على تليجرام وتويتر، واللي عايز يتابع بقى يبقى يجي هناك يعني. طيب كنا بنقول ايه؟ فجات المسألة اليهودية او السؤال اليهودي او المسألة اليهودية دي، وبدأت تبقى مشكلة بالنسبة لهؤلاء وبالنسبة للعالم كله، فبدأوا يفكروا في حل للموضوع ده. يعني لما تيجي تشوف الحل اللي حصل او الابتلاء اللي بلونا بيه في بلادنا، كان اصلا بسبب عنصريتهم، بسبب ان هم مش طايقين هؤلاء. يعني اللي بيتكلموا دلوقتي عن معاداة السامية هم اكثر معادين للسامية، والمسلمين اللي انتوا بليتوهم بيهم، اللي حطيتوهم كده في بلادهم كده، هم عمرهم ما عملوا فيهم حاجة ولا حصل أي اعتداء، وحتى الغزوات اللي حصلت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام كان بسبب خياناتهم واعتداءاتهم وبسبب إيذائهم ومحاولاتهم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم حصل بقى التفاصيل الكثيرة جدا اللي أدت بعد كده إلى ما يعرف بالنكبة. طبعا الكلام في النكبة يعني كلام مؤلم وكلام يطول، بس أنا شايف إن إحنا خلاص إحنا اتكلمنا عن البعد التاريخي لغاية ما بدأت الفكرة الصهيونية. بالمناسبة الفكرة الصهيونية بدأت عن طريق البروتستانت في القرن الـ16، يعني بدايتها ما كانش تيودور هرتز وحاجة، لكن بداية المؤتمر الصهيوني الأساسي كان من أول تيودور هرتز لما بدأ الإيه وعمل كتابه الدولة اليهودية، وعمل المؤتمر اللي كان في سويسرا، اللي كثير من اليهود كانوا على فكرة يعني رافضين هذا المؤتمر ورافضين هذه الفكرة، وشايفين إن هم كتب عليهم الشتات وإن من الخطأ إن هم يتجمعوا في دولة. لكن حصل بقى اللي حصل، وقرارات بقى الأمم المتحدة. أنا مش عايز أتكلم بقى في التفاصيل الحديثة. ليه مش عايز اتكلم فيها؟ اولا في غيري يتكلم فيها كويس، يعني الجزء الاخير ده بقى من اول النكبه ومن اول سنه 48 في كتير وانا بنصحكم على فكره بقناه عشوائيات، استاذ عمرو عابدين عمل حلقه جيده جدا من التوقيت ده بقى، يعني بدايه كلام عن الصهيونيه في لغايه بقى ايه العصر الحديث والنكبه واللي حصل بعدها. وفي برضو قناه اسمها تاريخستان برضو عمل شغل كويس جدا في الفترة دي. فأنا شايف إن أنا مش مفروض إن أتكلم بقى يعني عن التفاصيل التاريخية الحديثة اللي هي على فكرة معروفة للكل، وإزاي إن سنة 48 تم أخذ دولة من أصحابها بادعاء أن كان في شعب بلا دولة ودولة، أو شعب بلا أرض وأرض بلا شعب. لا، فلسطين كانت أرض بشعب، تعداده كان عشرات أضعاف اليهود اللي هجروا ليه عبر سنين بقصد، قاموا بثورات كثيرة جدا ضد هذا التهجير، استشهد فيها الشيخ عز الدين القسام رحمه الله، اللي استشهد في أعتقد سنة 1935 في ثورات كبيرة جدا ضد هذا التهجير. اللي حصل إن هو يعني هذا التوقيت كل الناس يعرفه، لكن احنا اللي بنحاول ننسى وبنحاول نتناسى. سنة 48 حصل اللي حصل، وتم إعلان دولة إسرائيل بعد هزيمة الجيوش السبعة العربية في حرب 48. وفي الوقت ده بعدها ب 11 دقيقة هاري ترومان أعلن اعترافه بهذه الدولة رئيس أمريكا، وبعدها في 3 أيام تقريبا رئيس الاتحاد السوفيتي، وكله قاعد يتوالى بالاعتراف بهذه الدولة اللقيطة التي لا يعني محل لها من الإعراب، ولم يكن لها أي شيء قبل الأحداث دي كلها، ما كانوش يمتلكوا 5% من أرض فلسطين، تعدادهم كان لا يجاوز 10% من تعداد السكان بفعل فاعل، بتهجير مقصود أو بهجرة مقصودة منظمة من البريطانيين اللي كانوا ساعتها يعني بيحكموا الأرض دي احتلالا برضو. فكان كل ده أساسه الكلمة اللي بتتقال دي، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. الحقيقة هي كانت أرض بشعب، شعب اتكلمنا عنه في 3 لقاءات متتالية، كانوا مين وقاعدين فين وبيعملوا ايه وتعدادهم ايه. يجي بقى اللي حصل كله. انصح اللي عايز يكمل بقى من بعد 48 او من 1900 بالظبط، اللي حصل من 1900 لحد دلوقتي، قناة عشوائيات عاملة فيديو هنا، حاول احط لكم الروابط بتاعتهم في التعليقات، استاذ عمرو عابدين جزاه الله خيرا، وقناة اسمها تاريخستان برضو عاملة حلقة كويسة جدا عن القضية وتاريخها الحديث. انا بتكلم الجزء الحديث، اما انا في الحلقات الثلاثة دول فزي ما سميتهم اول الحكاية من ايام الكنعانيين، من ايام سيدنا ابراهيم لحد اللحظة اللي انا وقفت عندها. هنبدأ بقى من اللقاء الجاي ان شاء الله نتكلم قرآنيا بقى، نتكلم عن الصفات القرآنية لهذا النوع من البشر او هذه الفئة او هذه الطائفة اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا انها اشد الناس عداوة للذين امنوا. اكتفي بهذا القدر اليوم واعتذر عن الاطالة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.